لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا بمشيئة الله عز وجل في هذا اللقاء مع اللقاء الأول من تفسير سورة الحجرات، ونعنصر اللقاء ستة عناصر. العنصر الأول مقدمات عامة، العنصر الثاني التفسير، العنصر الثالث والرابع والخامس والسادس، أربع عناصر تكون مشاركة فيما بيننا. أولها الدروس المستفادة، من يعني فتح الله عز وجل عليه ببعض الدروس المستفادة أثناء المقدمات العامة وأثناء التفسير فليدونها حتى إذا ما جاء موعد تلك الفقرة يتكلم، يعني نستفيد، يستفيد بعضنا من بعض. فقرة الرابعة هي استفسارات حول الآيات، استفسارات حول الآيات، لو حد عنده سؤال في الآيات مش برة، سؤال في نفس الآيات يجهزه ويكتبه عشان ما ينسهوش، وبعد كده إيه لما يجي وقت الفقرة الرابعة ديت يبقى يطرح إيه استفسارات. رحمكم الله. الفقرة الخامسة أين نحن من هذه الآيات، وهي دي الثمرة في الحقيقة من التفسير، إن أنا أعرض إيه يعني أين نحن من هذه الآيات، إن أنا أعرض نفسي على هذه الآيات أين أنا منها، أنا عملت بيها ولا ما عملتش، ها طيب إيه القرارات اللي أنا ممكن هتخذها بعد سماعي لتفسير هذه الإيه الآيات. طيب هل في خطة عمل أنا أحضرها عشان تبقى مستقبلية أنطلق من خلال هذه الآيات في تلك الخطة ولا إيه؟ أين نحن من هذه الآيات؟ بنعرض نفسنا على الآيات، وبرضك اللي يعني يتبين له شيء أثناء الدراسة يكتبه، يكتبه حتى لما يجي الفقرة الخامسة أين نحن من هذه الآيات يبقى مدون الحاجات اللي عنده ما ينتهاش ويتحفنا بها إن شاء الله تبارك وتعالى. الفقرة السادسة والأخيرة، أكثر آية تأثرت بها ولماذا؟ أكثر آية في هذه الآيات تأثرت بها ولماذا؟ دي برضك مهمة جدا محتاجينها، لو حضرتك برضك بدأ لك شيء من ذلك اكتبه، يا ريت الإخوة معهم أوراق وأقلام يكتبون هذه الأشياء عشان بس ما حدش يقاطع بشيء من فقرة أخرى في فقرة غيرها. يعني احنا في التفسير يبقى في التفسير ما فيش مقاطعات، في درس مستفاد هنقول لحضرتك اتفضل قول لنا الدروس المستفادة، في استفسارات هنقول لحضرتك اتفضل لو عندك أي استفسار عن الآيات، وهكذا. فكل فقرة في موعدها بإذن الله تبارك وتعالى. العنصر الأول المقدمات العامة. تفسير القرآن الكريم من الأمور المهمة جدا، ولا بد من الاهتمام به ولا بد من معرفته، وقد اشتهر كثير من الصحابة رضي الله عنهم بتفسير القرآن الكريم، وكانت لهم مدارس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، وأبي بن كعب، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومن أبرزهم عبد الله بن عباس الذي يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على صدره وقال اللهم فقهه في الدين وإيه وعلمه التأويل، يعني التأويل يعني التفسير، تفسير القرآن الكريم. ونحن نعلم تفسيره لسورة النصر وهو في مجلس عمر رضي الله عنه، وأنه أخبر أن هذه السورة فيها نعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاءك التفسير عن ابن عباس فعليك به. كذلك التابعون اشتهر منهم عدد كبير جدا من التابعين بالتفسير، مثل مسروق ابن الأجدع ومجاهد ابن جبر وسعيد ابن جبير وقتادة ابن دعامة السدوسي ومقاتل وغيرهم من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. فمسألة الاهتمام بالتفسير مسألة مهمة جدا، وأفضل أنواع التفسير، تفسير أنواع، في تفسير تحليلي، في تفسير إجمالي، في تفسير إشاري، في تفسير أفضل أنواع التفسير، التفسير إيه؟ بالمأثور، التفسير بالمأثور أو التفسير المأثور، تنفع الاثنين، التفسير بالمأثور أو التفسير المأثور. التفسير بالمأثور يعني تفسير القرآن بالآثار، التفسير المأثور أي التفسير المأثور للقرآن الكريم، فالاثنين ما يعني ما فيش مشكلة فيهم. أول مصدر من مصادر التفسير المأثور تفسير القرآن بالقرآن، أول مصدر من مصادر التفسير المأثور تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن، تمام؟ مثال ذلك مثلا إن تكون آية مجملة وبعدين تفسر في آية إيه أخرى، زي آية سورة النحل، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، ها؟ الآية دي عملت إيه؟ أجملت ما عرفتناش إيه اللي تم قصه من قبل، ها؟ حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، إيه هو؟ مجمل ما تقلش، فسرته سورة إيه؟ الأنعام، أحسنت. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أول من فسر القرآن بالقرآن هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما نزل قول الله تعالى إن الشرك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الصحابة، قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس الظلم الذي تعلمون، ألم تقرأوا إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. فإنه صلى ماذا فعل؟ خصص العام، خصص العام، تمام. أول من ألف في تفسير، أنا طبعا بأتكلم سريعا لأن ده هيشرح لكم في علوم القرآن إن شاء الله مع الدكتور عادل. أول من فسر القرآن بالقرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من ألف في تفسير القرآن بالقرآن هو إيه؟ الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء ابن كثير، المتوفى سنة 774 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير ابن كثير القارئ اللي هو عبد الله ابن كثير المكي المتوفى سنة 120، فبينهما قرون. أفضل ما ألف في تفسير القرآن بالقرآن هو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى. بعد كده تفسير القرآن بالسنة، ربنا عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم مقصورة في شيء واحد وهي تفسير القرآن الكريم، فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية ما هو إلا إيه؟ ما هو إلا تفسير للقرآن الكريم. ولذلك في مسألة محدثة ما كانتش موجودة أيام السلف لكن استحدثت في العصر الأخير، وهي هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله أم لا؟ وطبعا منهم اللي قال فسر القرآن كله، وبالتالي طبعا أخذا من عموم الآية وأنزلنا إليك ذكر لتبين الناس ما نزل إليهم، ورد عليهم أصحاب القول الآخر وقالوا لا لم يفسر القرآن كله، لأنه لو فسر القرآن كله ما كنا نحتاج إلى كتب تفسير، وكان يبقى فيه موجود في السوق كتاب اسمه تفسير القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، فده مش موجود، يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله. في الحقيقة الخلاف بينهم لفظي، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ما يحتاج إلى تفسير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسر ما يحتاج إلى تفسير. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول إيه؟ تفسير القرآن على أربعة أضرب أو على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من لغتها، يعني ده مش محتاج إنك تفسره، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، كلمة مجنون، كلمة القلم تعرف العرب من لغتها، ومنه ما تعرفه العلماء هذه اثنين. ومنه ما لا يعذر أحد بجهالته، ما ينفعش حد يجهله. ومنه ما استأثر الله عز وجل إيه بعلم، يبدل الأربعة. الخامس ده هو اللي بيبين النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما يحتاج إلى إيه، إلى تفسير. تمام. بعد كده تفسير القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأتباع التابعين، وكذلك باللغة. ده كده اختصار شديد ان ده افضل انواع التفسير وان مصادره التي ذكرناها. احنا لما هنتكلم عن التفسير بالمأثور، وبالتالي احنا المقرر علينا بإذن الله عز وجل في هذه المرحلة سورة الحجرات وسورة قاف. سورة الحجرات وسورة قاف، السورتين دول مقررين علينا من تفسير ابن كثير الأصلي، الكتاب الأصلي. ها لو حد حب يضيف إليه العمدة، عمدة التفسير اللي هو مختصر ابن كثير للشيخ أحمد شاكر، يبقى زيادة خير على خير. لكن أنا المطالب بالتفسير الأصلي، تفسير ابن كثير الأصلي. طبعا يعني على المستوى اللي احنا شايفينه ما ينفعش نقول مثلا للمشايخ صوروا مثلا سورة الحجرات وقف من تفسير ابن كثير ووزعوا على الناس. طبعا لا يليق، لا يليق. يعني ما كانش عندنا تفسير ابن كثير في البيت كله، طب عندي تفسير ايه؟ طيب تفسير ابن كثير ده حتى الناس اللي هي ملهاش اهتمام بالتفسير خالص موجود عندهم في البيت، يعني بيوت كتيرة فيها تفسير ابن كثير. فإن كان حضراتكم يعني بتحاولوا تتخصصوا في التفسير وتكونوا كوادر في التفسير، هتصور الصورتين ومش هيبقى عندك الكتاب، ده شيء طبعا لا يليق يعني بحضراتكم. يعني إن شاء الله يكون عندنا الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا إحنا مطالبون بما في الكتاب وبما في المحاضرات، يعني مطالبون بما في الكتاب وبما في المحاضرات، الجمع أولى من الترتيح. تمام. طيب عندنا سورة الحجرات هي التي سنبدأ بها إن شاء الله تبارك وتعالى. سورة الحجرات سورة مدنية باتفاق، يعني محدش خالف من العلماء في مدنية هذه السورة. طبعا أنا سمع الدكتور عادل من شوية بيقول الفرق بين المكي والمدني إيه الراجح فيه؟ ها؟ الزمن. أحسنتم، يعني المكي ما نزل قبل الهجرة وإن نزل خارج إيه مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن نزل إيه في مكة، وإن نزل في مكة. تمام. طيب فبناء على ذلك هتكون سورة الحجرات سورة إيه مدنية، ومش مدنية وبس، لا ده كمان هي من أواخر ما نزل. يعني سورة الحجرات دي من أواخر ما نزل، لأن هي حتى بترتيب النزول تحمل رقم 108. طبعا حضراتكم عارفين في حاجة اسمها ترتيب النزول وحاجة اسمها ترتيب المصحف، طبعا ده غير ده. ماشي. ترتيب النزول طبعا بينزل السورة المكية الأول كلها، وبعد كده بتنزل السورة المدنية. فأنا عندي 82 سورة مكية، وعندي 20 سورة مدنية، وعندي 12 سورة مختلف في مكيتها وإيه ومدنيتها. بكم سورة كده كله؟ 20 و 12 و 82 يبقى 114 صح؟ طيب نعم؟ تاني 82 سورة مكية دول نزل وراء بعض، لأن طبعا في مكة مش هينفع بقى النبي صلى الله عليه وسلم يروح المدينة ينزل عليه سورة هناك ويرجع تاني مكة عشان تنزل عليه سورة مكية، واحنا اتفقنا ان الفرق الزمن مش كده؟ يبقى السورة المكية كلها نزلت قبل الهجر، والسورة المدنية كلها نزلت بعد الهجر. فالمتفق عليه 82 سورة مكية و20 سورة مدنية، يبقوا كام؟ 102. ال 12 الباقية دول مختلف في مكيتها وايه ومدنيتها. خلاص. طيب سورة الحجرات من السور التي اتفق على مدنيتها، انها سورة ايه مدنية. طيب هي بترتيب النزول لما نجي نحد بقى، خلصنا السور المكية 82 وعدينا بعدها كمان السور المدنية، فبالتالي هتبقى ايه دي، هتبقى رقم 108 بترتيب النزول. واضح كده ترتيب النزول؟ طيب نزلت بعد سورة المجادلة وقبل سورة التحريم. نزلت بعد سورة المجادلة أو المجادلة تنفع الاثنين، وقبل سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. تمام. ده معناه برضك ان المجادلة والتحريم من اواخر ما نزل، لان المجادلة هتحمل رقم 107 ترتيب النزول، والتحريم هتحمل رقم 109 ترتيب النزول. طيب كمان نحدد بدقة اكتر ان سورة الحجرات دي نزلت سنة 9 للهجرة وما بعدها، مش كمان رقم 108 ومدنية ومتأخرة في النزول، لا ده تحديدا نزلت ايه سنة 109 وما بعدها. جبنا التحديد ده منين؟ من أسباب النزول. سنة 9 للهجرة، سنة 9 للهجرة دي عامل ايه؟ عام الوفود. عام ايه؟ الوفود، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة واستقرت الدولة وانتهت غزوة حنين وبدأ يبعث بقى أبو بكر أميرا على الحج سنة 9، وبعدين النداء بقى إيه ألا لا يطوفن إيه بعدها بالبيت بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. استقرت الدولة خلاص، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرسائل للأمراء والإيه والملوك. فطبعا كانت الوفود بتأتي، يعني كانت الوفود بتأتي عشان بقى ايه يسمعوا عن الاسلام، اللي يدخل في الاسلام واللي ما يدخلش، واللي كان يقطع الرسالة واللي كان، فكان ده عام الوفود. والسورة دي نزلت في وفد من الوفود اللي جاية للنبي صلى الله عليه وسلم بناء على الرسائل اللي بعتها. وفد ده وفد مين يا جماعة؟ وفد بني تميم. معظم السورة اللي لم تكن كلها نزلت في ايه؟ في وفد بني تميم، نزلت في وفد بني تميم. فالكلام ده كان سنة 9 للهجرة، عشان كده بنقوله تحديدا السورة ديات يا جماعة نزلت سنة 9 للهجرة. طب احنا هنستفيد ايه من التحديدات التفصيلات دي كلها؟ احنا مالنا؟ لا خد بالك، مهم جدا انك تعرف الجو الذي نزلت فيه السورة الكريمة ده، مهم خالص. ليه؟ عشان الجو ده يلقي بظلاله على فهمك للآيات التي في السورة الكريمة. خد بالك لما تسمع الآيات وتفسيرها، ودايما تبقى على طول الخلفية موجودة عندك، الصورة نزلت امتى وفيش جو ايه، يبقى اكيد ده هيفرق معاك في فهم الايات وتفسيرها. فده مهم خلاص، يعني مسألة ان نزلت امتى بالتحديد وقتها كان امتى والكلام ده كله، ده مهم جدا جدا عشان تفهم الصورة فهما ايه، فهما صحيحا. تمام. طيب سورة الحجرات هي السورة 49 بترتيب المصحف، سبقتها سورة الفتح وتلتها سورة ايه قاف. تمام. طبعا احنا خدنا بالنا كده ان في فرق بين ترتيب المصحف وترتيب ايه النزول. تمام، ده ترتيب النزول، ده كلام ممتاز. طيب سورة الحجرات هي المنطقة الحدودية بين الحزب السادس والحزب المفصل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن ايه 7 أحزاب، 3 صور، 5 صور، 7 صور، 9 صور، 11 صورة، 13 صورة، وبعدين الحزب المفصل. تمام. دي كانت عادتهم، اللي كان بيختم كان بيختم في الاسبوع، كان بيقرا كل يوم حزب من السبعه دول، حس يختم في الاسبوع خلاص. طيب حزب الاول 3 صور اللي هي البقره وآل عمران والنساء، الثاني 5 صور المائده والانعام والاعراف والانفال والتوبه، خدت بال حضرتك. وبعد كده الحزب الثالث هيكون 7 صور اللي هي يونس وهود ويوسف عليهم السلام، وبعدين الرعد والحجر والنحل والإسراء. بعد كده الحزب الرابع هيكون ايه؟ هيكون 9 صور اللي هي ايه؟ الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والنور والفرقان والشعراء، وهكذا. يعني ايه هتعد كده 3 5 7 9 11 13. طيب سورة الحجرات مختلف فيها، يا ترى هي تبع الحزب السادس، تبقى آخر سورة في الحزب السادس، هتبقى السورة رقم 13 في الحزب السادس، ولا هي تبع الحزب المفصل وبالتالي هتبقى السورة رقم 1 في الحزب المفصل؟ الخلاف ده مبناها ايه يا جماعة؟ مبناها على اعتبار سورة الفاتحة، هل هي محسوبة ضمن الأعداد ولا لا؟ يعني لو حسبنا سورة الفاتحة هيبقى الحزب المفصل، الحزب اللي هو أول حزب هيبقى الفاتحة والبقرة وآل عمران فقط. طب لو ما حسبناش الفاتحة هيبقى البقرة وآل عمران والنساء. انت واخد بالك من الفرق؟ الفرق ده هيرحل معايا لغاية سورة الحجرات. لو حسبنا الفاتحة يبقى كده الحزب المفصل أوله سورة الحجرات. لو ما حسبناش الفاتحة هيبقى الحزب المفصل أوله سورة إيه؟ قاف، اللي هو الحزب السابع. أخدين بالنا؟ طيب كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا عظيما جدا، قال: أعطيت مكان التوراة الطوال، وأعطيت مكان الإنجيل المئين، وأعطيت مكان الزبور المثاني، وفضلت بالمفصل. دي حزبة تانية، تقسيمة تانية، هي يا جماعة تقسيمة غير الأولانية خالص. أعطيت مكان التوراة الطوال، يعني بدل التوراة ربنا أنزل عليه إيه؟ سبع الطوال، اللي هم يا جماعة البقرة آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف بلا خلاف. دول كده ستة فيش فيهم خلاف. السورة السبعة إيه؟ الأنفال أو التوبة أو الاثنين مع بعض أو يونس. كم قول كده؟ أربع أقوال في السبعة، في رقم سبعة يعني. يما الأنفال لوحدها أدي واحد، يما التوبة لوحدها أدي اثنين، يما الأنفال والتوبة كأنهم صورة واحدة أدي ثلاثة، يما صورة يونس عليه السلام يبقى أدي أربع أقوال. خلاص دي كده إيه؟ الطوال. طلعناهم كده على جنب. يتفضل معايا بقى إيه؟ وفضل وأعطيته مكان الإنجيل المئين، الصور اللي وصلت لمئة آية وزادت غير السبعة الطوال اللي احنا ذكرناها، دول اسمهم ايه؟ المئون، جمع مئة يعني اللي زادت على مئة. زي سورة ايه؟ زي سورة هود 123 آية، زي سورة يوسف 111 آية، زي سورة النحل 129 آية، زي سورة الإسراء 110، زي سورة الكهف 111 أو 110 على خلاف. دي كلها اسمها الايه؟ المئون. المئون ليه المئون؟ لأنها تجاوزت المئة ايه؟ تجاوزت المئة ايه؟ المئة آية. خلاص؟ طيب هنطلع حزب المفصل بره خلص، ويفضل معنا المثاني. طبعا حزب المفصل من اول سورة قاف، يبقى المنطقة اللي هي قبل سورة قاف هي دي اللي هناخد منها الايه؟ المثاني. المثاني ايه هي؟ ما قل عددها عن مئة آية. يعني سورة الحجر مثلا هتعد من ايه؟ ليه؟ كم آية هي؟ 99. احسنت يا مولانا، جزاك الله خير. لو عندنا شوف يعني فاضل ايه وتبقى من ايه؟ من المئين، ومع ذلك ايه؟ ما كملتش المئة فبقت 99 ايه؟ ايه بقت من المثاني. زي سوره ابراهيم 55 ايه، زي سوره الرعد 43 ايه، زي سوره مريم 78، سوره الحج 78. فكل ده من الايه؟ من المثاني. واضح كده؟ بنا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضلته اعطيته مكان التوراه الايه؟ السبع الطوال أو الطوال، وأعطيته مكان الإنجيل المئين، مفعول تاني، أعطيته المئين ماشي تبقى منصوب، وأعطيته مكان الزبور المثاني، وإيه؟ وفضلته بالمفصل، اللي هو من أول سورة قاف على الراجح إلى آخر سورة الناس. المفصل اسم المفصل ليه؟ لكثرة الفواصل بين سوره وآيه، يعني سوره قصيرة جدا، ها قصيرة مش كده، والآيات بتاعته كمان ايه؟ قصيرة مش كده. فعشان كده اسمه المفصل، يعني كثير الفواصل، كثير الفواصل. تمام كده؟ طيب حتى المفصل نفسه مقسم، طوال المفصل وأواسط المفصل وايه؟ وقصار المفصل. اختلفوا بقى يعني ايه في بداية أواسط المفصل. البعض قال نبدأ من أول سورة الحديد، البعض قال ان اوسط المفصل يبدا من اول سوره عبسه، البعض قال يبدا من اول البروج، على خلاف يعني ما فيش نص. طيب وقصار المفصل البعض قال هيبدا من اول سوره النبأ، والبعض قال هيبدا من اول سوره الطارق، والبعض قال هيبدا من اول سوره والضحى والليل اذا سجى، برضه فيها خلاف لان ما فيش نص. المقصود ان دي تقسيمتين للقرآن الكريم سورة الحجرات تعتبر على المنطقة الحدودية بين حزبين، بين الحزب السادس وحزب المفرد. تمام. طيب، سورة الحجرات عدد آياتها 18 آية أيضا بلا خلاف، 18 آية بلا خلاف، 18 آية مفيش خلاف في عدد آياتها. طيب، لماذا اخترنا سورة الحجرات بالذات؟ لأن سورة الحجرات بتنظم العلاقة بين العبد وربه سبحانه وتعالى، سورة الحجرات بتنظم العلاقة مع النبي أو الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، سورة الحجرات بتنظم العلاقة بين المؤمنين بعضهم مع بعض، سورة الحجرات بتنظم العلاقة بين المؤمنين وغيرهم من العصاة أو غير المسلمين. يبقى كده ايه؟ بتنظم الخريطة بتاعتك، تنظم خريطة اللي بينك وبين ربنا، بينك وبين المسلمين المؤمنين، بينك وبين العصاة وغيره، تاخد بال حضرتك. فكان ده سبب اختيارها، ان دي صورة بتنظم علاقة الفرد بربه وعلاقة الفرد بالمجتمع بجميع شرائحه. تمام كده؟ طيب، سورة الحجرات اشتملت على 6 نداءات، 5 منها نداءات الإيمان، والنداء السادس يا أيها الناس. طيب، نداء الإيمان اللي هو إيه يا جماعة؟ يا أيها الذين آمنوا. وطبعا نداء الإيمان بيكثر عند الأحكام، يعني نداء الإيمان بيكثر عند الأحكام، لما يبقى في أحكام بتجد إن هي كتير جدا تصدر بإيه؟ بنداء الإيمان. تمام؟ ليه يا جماعة؟ لأن عبد الله بن صدر رضي الله عنه يقول إيه؟ يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. يعني إيه؟ بعدها افعل ولا تفعل، يأتي بعدها الأوامر، يأتي بعدها النواهي، يأتي بعدها كلاهما. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أدناه، واتقوا الله، أدي أمر، مش كده؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم، نهينا هم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا، أمر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، نه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، واخد بالك، وهكذا. طيب، أنا لما بنحسب الأوامر والنواهي بعد نداء الإيمان بنراعي إن لا أقتصر على نهاية الآية التي فيها نداء الإيمان، لا، ده أنا بستمر في الآية اللي بعدها، كان شوف الأوامر النواهي اللي جاية بعدها بعد نهاية الآية دي كمان، لأن كلها تابعة لإيه؟ لنداء الإيمان ده، هو كلها تابعة لنداء الإيمان. تمام؟ طيب، يا أيها الذين آمنوا أعرض نفسي عليها، ممكن أعمل حاجة كويسة خالص اللي هي ختمة نداءات الإيمان، أعمل جدول، ها، أول خانة فيه الأوامر، تاني خانة فيه النواهي، وأبدأ أقرأ القرآن من الأول كده بالراحة خالص، وكل ما جابلني نداء الإيمان أشوف الأوامر اللي جت بعده وأكتبها، قائمة بتاعتها تحت بعض كده، والنواهي اللي جت بعده أكتبها في قائمة النواهي تحت بعضها، لغاية لما أخلص الختمة خالص، بعد كده هجد عندي قائمة من الأوامر وقائمة من الإيه؟ من النواهي. أعرض نفسي أنا على الإيه؟ على القائمتين دول، بقدر فعل الأوامر واجتناب النواهي بقدر إيه؟ قوة إيماني وضعف. إحنا عارفين من عقيدة أهل السنة أن الإيمان إيه؟ يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالإيه؟ بالمعصية. فبناء عليه حضرتك هتستطيع أن أنت تقدر إيمانك زيادة ونقصا بعرض نفسك على هذه الإيه؟ الأوامر والنواهي التي جاءت عقب نداءات الإيه؟ الإيمان. تمام؟ طيب، سورة الحجرات بتتكلم عن الأدب مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى آخر. بتتكلم بعد كده عن التثبت من الأخبار، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بعد كده بتتكلم عن القتال بين المسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين إيه؟ اقتتلوا فأصلحوا إيه بينهما، إلى آخر. بعد كده بتتكلم عن الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إيه؟ إخوة، أصلحوا بين أخواتكم. بعد كده بتتكلم عن الآفات اللي موجودة، آفات اللسان زي السخرية والاستهزاء واللمس والتنابز بالألقاب والتجسس والغيبة. خدت بالك؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الإيه؟ من الظن. بعد كده بتتكلم عن وحدة الأمة وإن اللي بيجمعها الدين. ها يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم، إن الله عليم خبير. كلمت بعد كده عن الأعراب اللي لسه داخلين الإسلام وفكروا نفسهم آمنوا، لا فضل لهم لسه شوية لما يدخل الإيمان إيه؟ في قلوبكم. وبعد كده اتكلم عن المؤمنين من صفاتهم إيه؟ الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وبعد كده اتكلم بقى على اللي بيمن على الله عز وجل بأنه دخل في الإسلام، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. تمام، ده كده باختصار الإجمالي السورة الكريمة. تمام. طيب، يا أيها الذين آمنوا، طبعا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. سورة الفجرات سبقتها سورة الفتح وثلاثة سورة قاف، مش كده؟ في تناسب بينهم، يعني في تناسب بين سورة الفجرات وسورة الفتح، وفي تناسب بين سورة الفجرات وسورة قاف. التناسب ده يا جماعة حاجة رائعة جدا. ايه التناسب ده او ايه المناسبة ده؟ خلي بالك ده علم لوحده، علم المناسبة ده علم لوحده ضمن علوم القرآن الكريم، وألفت في كتب زي نظم الدرر في تناسب الآية والصور، ها البقاعي، واللي بكتر كلام فيه كمان اللي الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى كان في المناسبة كتير، ابن كثير نفسه بيتكلم في المناسبة برضه كتير، الألوسي برضه بيتكلم، الشوكاني، كتير من العلماء بيركزوا على موضوع المناسبة ده. ايه المناسبة؟ يعني الرابطة المعنوية بين السور والآيات، الرابطة المعنوية بين السور والايه؟ والآيات. فدي بتيجي ازاي؟ بتيجي بالتأمل، بعد ما نعرف تفسير السور او تفسير الآيات بنتأمل فيها ونشوف ايه بقى القاسم المشترك بينها، ايه المعاني الرابطة بين هذه الآيات او بين هذه السور. فحنقول مثلا من ضمن المناسبات بين سورة الفتح وسورة الحجرات ان سورة الفتح كلها بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ ها سورة الفتح عن ايه؟ احسنتم، ممتاز، كنت هزعل الجو لو حد قال لي فتح مكة، كنت هزعل خالص، لان السورة كلها بتتكلم عن صلح الحديبية. طيب صلح الحديبية في حاجات مخالفة لرغبة الصحابة، اللي هي ايه يا جماعة؟ ما تقتلوش، صح؟ عاوزين يقتلوا، عاوزين يعملوا العمرة بالعافية، وعاوزين يخشوا مكة، وسورة الفتح بتقول لهم لا ما تدخلوش ما تقتلوش، مخالفة لإيه؟ لرغباتهم. مش هنقول هؤلاء دول صحابة رضي الله عنهم، يعني خدت بالك؟ جت سورة الحجرات بتأصل ده وتأكد عليه أكتر عن طريق الآداب اللي موجودة في السورة الكريمة اللي لازم نتأدب بها. ولذلك من أسماء سورة الحجرات أيضا سورة إيه؟ أحسن، سورة الآداب. فبتيجي سورة الحجرات بتأصل ده وتأكد عليه إن مش كل حاجة أنت عاوزها هتتعمل، مش كل حاجة في دماغك تبقى صح، ممكن تبقى غلط، بس أنت مش واخد بالك. خدت بالك؟ في سورة الحجرات جت تأكد المعنى ده كويس جدا. طيب سورة قاف مناسبتها لسورة الحجرات ايه؟ ان سورة الحجرات بتكلمنا عن الاداب، مش كده؟ اللي هتنظم حياتي مع ربنا ومع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع المجتمع بنوعيه المؤمن والعاصي. طيب ايه الرادع اللي يخليني انا التزم بالاداب ده؟ ها اليوم الاخر، الجنة والنار، يوم القيامة، مش كده اللي بتتكلم عنه؟ يا جماعة ايه رأيك في التناسب ده؟ تحس ان الثلاث صور ايه؟ صورة واحدة، سبحان الله، الثلاثة كأنهم صورة واحدة. طبعا انا قلت ايه؟ يعني ما قلتش كل الاوجه كمان بتاعت الايه؟ المناسبات. انا بنحاول نجري لان الوقت مش مساعدني، تمام؟ فسامحوني يعني. احنا طبعا لازم نبدأ في الصورة ان شاء الله، يعني لازم نبدأ في الصورة، ودي الفقرة الثانية اللي هي التفسير. نبدأ بالمقطع الاول من الصورة الكريمة. نقسم الصورة طبعا لمقاطع، ماشي؟ نقسم الصورة لمقاطع. المقطع الاول فيه 5 آيات، ماشي. المقطع الثاني فيه 3 آيات. المقطع الثالث فيه 2. المقطع الرابع فيه 2. المقطع الخامس فيه بقية الصورة الكريمة، تمام كده؟ أول مقطع معانا فيه 5 آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا دي حرف نداء، والنداء ده للبعيد متوسط البعد. أنا عندي اللغة العربية جميلة جدا، ها؟ كل حاجة لها معنى. يا للبعيد متوسط البعد، يعني هو بعيد بس مش بعيد قوي، متوسط البعد. طب لو بعيد خالص شديد البعد كيف أناديه؟ أيه. ها؟ أيه. أحسن، أيا هجيب الهمزة وبعدين يا. طيب لو هو قريب بس ما هوش شديد القرب هنقول له ايه؟ قريب ليس شديد القرب، هنقول له اي فلان، اي فلان، هجيب الهمزة والياء. طيب لو هو شديد القرب هجيب الهمزة بس، افلان. طب لو هو ملاصق ليا ما فيش اداة نداء خالص. شايفين اللغة عاملة ازاي؟ حاجات بسيطة خالص. يبقى شديد البعد ايه؟ ايا. متوسط البعد قريب، اي قريب جدا، ملاصق بدون اداء. حلو كده يا جماعة؟ ده كلام ممتاز. طيب هنا ربنا عز وجل بينادي مين؟ البعد هنا يا جماعة والقرب حسي وايه؟ ومعنوي، مش كده؟ حسي ومعنوي. يعني مثلا أنا لو بنادي حد تحت أقول له يا فلان أو أيا فلان، ده اسمه بعد إيه؟ حسي، صح كده؟ طيب لكن لو معنوي ممكن يبقى قريب مني بدنه، لكن بناديله بنداء البعد. ها؟ يبقى البعد هنا بعد إيه يا جماعة؟ بعد معناه وبعد منزلة وبعد مكانة. طيب يعني لما ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، يبقى ده دليل على ايه؟ على بعد منزلة المؤمنين. طب ولما يقول يا ايها الذين كفروا نعملوا فيها ايه دي بداها؟ ها؟ دليل على بعد منزلة الكافرين، صح؟ يبقى برضك معنوي. طب نحلوها ازاي؟ ازاي تتحل؟ يا ايها الذين امنوا بعد منزلة المؤمنين في الرفعة والشرف، يا ايها الذين كفروا بعد منزلة الكافرين في الضعة والحقارة. شايفين اللغة عاملة ازاي؟ حاجة جميلة جدا، ما تلاقيش الكلام ده في أي لغة تانية، الكلام ده مش موجود في أي لغة تانية، تمام؟ يا أيها الذين آمنوا، أي تدل على التعظيم، ها؟ نفس الكلام، يا أيها الذين آمنوا تدل على تعظيمهم في الايه؟ في الفضل عشان الإيمان. طب ويا أيها الذين كفروا تدل على التعظيم برضه بس في الايه؟ في الشر والكفر. عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من محمد رسول الله الى هرقل ايه؟ ده مدح لهرقل ولا ايه؟ تعظيمهم في الكفر، تعظيم عندهم، راس الكفر عندهم. فكلمه تعظيم مش شرط تبقى مدح على طول، يعني لهم عذاب عظيم. ها؟ يا ايها الذين امنوا، آمنوا. ها دي يا جماعة تزكية من الله عز وجل للمؤمنين. من اللي شهد لهم بالإيمان؟ ربنا. يا أيها الذين آمنوا خلاص ادالهم اللقب. طيب يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وإيه ورسولا. تمام. يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بقلوبكم ونطقتم بألسنتكم وفعلتم بإيه بجوارحكم اللي هو إيه ما القول بالاعتقاد الجنان والقول باللسان والعمل بالجوارح والإيه والأركان. تمام. يا أيها الذين آمنوا. طيب هذا تهييج للإيمان في قلوب المؤمنين. يعني إيه أنت مؤمن؟ طب اثبت اثبت أن أنت مؤمن. هتثبت إزاي؟ بامتثال الأوامر واجتناب الإيه النواهي. كلام جميل كلام جميل. كمان ربنا بيدينا درس بيعلمنا الدعوة إلى الله إزاي ندعو إلى الله. أن أنت لما تيجي تتكلم مع حد تدعو إلى الله عز وجل تجتهد في استخراج صفات الخير فيه. انت رجل طيب، انت رجل كويس، انت ما شاء الله عليك، ده انت لو تصلي تبقى كده مش ناقصك اي حاجه وتبقى تمام تمام. هو مصليش بس انت هتكلمه كده، خدت بالك؟ هتحاول تدور على الخير اللي فيه، هتلاقي ولا مش هتلاقي؟ لو انت بتتكلم مع واحد كافر هيصعب عليك انك تجد فيه جانب خير؟ كافر، مش هقول لك مسلم، ها اكيد هتلاقي فيه جانب ايه جانب خير. ما بالك وانت تتكلم مع مسلم؟ خدت بالك؟ حتى لو لم تلحظ فيه جانب خير، والله عمك كان يعني يطعم الفقراء والمساكين، خالك بنى مسجدا، ابوك كان مربيا، مش عارف ايه كده. يبقى انت لما تبدا تكلمه تستحس ما فيه من خير، بتعمل انت كده ايه بتهيئ نفسه انه يستقبل النصيحه منك. وكمان ده معنى تربوي عالي. ازاي؟ انت لما تكلمني ما تفقدنيش الثقه في نفسي، ها ما تفهمنيش ان انا فاشل ما انيش نافع، حتى لو انا كده ما تكلمنيش بهذه الطريقه. ها زي اللي الطالب اللي كان فاشل جدا ف يعني المدرسه فصلته، بعت الجواب لوالدته ان ابني كده فاشل وما عادش ايه ما عادش ينفع يجي المدرسة دي تاني. فالأم طبعا ركبها الهم. فالمهم ايه؟ طيب ماشي. ركبها الهم فجت ايه؟ قالت يعني ابنها هتعمل معايا ما هوش رايح المدرسة تاني. فقالت يا بني انت لن تذهب المدرسة مرة أخرى. لماذا يا أمي؟ قالت لأن المدرسة أرسلت خطابا تقول فيه ان المدرسه التي انت فيها ليست من مستواك، انت مستواك اعلى من كده، انت مستواك اعلى من كده، فساذهب بك الى مدرسه اخرى. وديته مدرسه ثانيه، والولد فعلا صدق الموضوع وتميز ما شاء الله تبارك الله. وبعد كده ايه صار ايه هو الايه مخترع الايه المصباح الكهربائي. خدت بالك؟ انت شجعني، يعني انت يعني اديني امل. تمام. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقدموا شيئا قبل كلام الله وقبل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك الخطاب ده امتى يا جماعه؟ المفترض ان لسه التشريعات ما كملتش، يعني كان وارد ساعتها ان حد يعني ايه يقترح شيء، صح؟ المرحله ديت لسه موجوده ولا عدت؟ كيف عدت دلوقتي من دلوقتي؟ خلاص انتهى. خدت بالك؟ ومع ذلك نهاهم انهم يقترحوا شيء، ها، قبل ان يتكلم الله او قبل ان يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب اللي بيقترح شيء ده يا جماعه بيقترح للمصلحة ولا للافتئات؟ صح كده؟ بيقترح للمصلحة مش للافتئات، يعني نيته خير وعاوز خير، وجهة نظره فعلا معتبرة. لكن لا، مدام ربنا هيتكلم، الرسول صلى الله عليه وسلم هيتكلم، ما ينفعش تتكلم إلا بعد ما يتكلم. واضح؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. في قراءة تانية لا تقدموا، يعني لا تتقدموا باقتراحات أو بآراء قبل أن تسمعوا كلام الله وقبل أن تسمعوا كلام إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طيب ده الكلام ده اللي هو لسه بيقترح. الآية ديت نزلت في مين؟ في أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، ها؟ كما قال ابن أبي مليكة في مروي البخاري عنه، ها؟ كاد الخيران إيه؟ أن يهلك أبو بكر وعمر لما جاء وفد بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: يا رسول الله أمر عليهم الأقرع ابن حابس. وقال عمر: أمر عليهم القعقاع ابن معبد. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هاتان الآيتان تأديبا إيه؟ لهما. الآية دي واللي بعدها، تمام كده؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، خافوا الله، إن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم وأحوالكم، تمام؟ فيجازيكم على ما قلتم وما إيه؟ وما عملتم. طيب الكلام ده اللي بيقترح وكان وجهة نظره المصلحة، طب ما بالكم بمن إيه؟ جاءه كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا أريد أن أفهم، أنا أريد أن أعرف الحكمة، أنا أريد أن أقتنع. هل هذا يجوز؟ لا، هذا يتنافى مع صفات الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، تمام؟ طيب: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نداء ثاني من الآية الثانية مباشرة، نداءات الإيمان: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يعني إيه؟ يعني وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع صوتك في حضرته صلى الله عليه وسلم. طب هل الحكم ده النهاردة موجود؟ موجود. إزاي؟ عند سنته، يعني إذا سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كأنك تسمعه مباشرة. إما بالتالي لو سمعت أحد بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسكت تكلمش، هل ينفع أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له أنت منافق وأنت كذاب وأنت ما ينفعش؟ هل يجوز لك ذلك؟ حتى لو كان هو منافق وكان كذاب وكان به اللي به، بس ما دام يقول قال رسول الله يبقى بينقل لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تسمع. لا ترفعوا أصواتكم إيه؟ فوق صوت النبي، خلاص؟ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يعني إيه؟ أنا بناديك من بعيد مثلا أقول لك يا محمد، أنت تقول لي يا محمود، ده ما ينفعش مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يناديه يقول إيه؟ يا نبي الله، يا رسول الله، يا أبا القاسم، خدت بال حضرتك؟ وما يناديش بصوت عادي، يروح لحد النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه. ها؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ايه؟ كدعاء بعضكم بعضا. ها؟ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ايه؟ ان تحبط اعمالكم، كراهة ان تحبط اعمالكم، لئلا تحبط اعمالكم. تحبط الاعمال ازاي؟ يذهب اجره. يبقى انت بتصلي وتصوم تزكي تقرأ قرآن تفعل الخيرات، وبسبب عدم الالتزام بأدب من هذه الأداب يحبط ايه؟ عمل. ولا حول ولا قوة الا بالله. ولذلك لازم نخاف يا جماعة من محبطات الأعمال، لابد ان احنا نعمل حساب محبطات الأعمال دي جدا. يعني المصيبة ليست في إحباط العمل بقدر ما هي في التالي، وأنتم إيه؟ هي دي المصيبة الحقيقية. ان ممكن يحبط عملك وانت لا تشعر. والله اللي بيحبط عمله هو يشعر هيعمل ايه؟ هيحاول يستدرك، مش كده؟ انما الذي لا يشعر ده يبقى لما يموت هيفاجئ بقى، وبدا لهم ايه من الله ما لم يكونوا ايه يحتسبون. تمام. ثم يقول الله تعالى: ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. ده مدح لمين كده؟ خلاص لما نهى واتكلم على الادب دي، قسم الناس لقسمين: قسم بيغض صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم بيرفع صوته عند ايه؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدا بالكويسين: ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، يجوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويكلموه بالراحه، اولئك الذين ايه يعني امتحن الله قلوبهم للتقوى. انتوا تعرفوا حكايه المحن دي كويس ازاي؟ كان العرب زمان لما يذبحون الشاه ما كانوش يعني يسلخوها بهذه الطريقه اللي احنا متعودين عليها، لا، كان يخلع الجلد كانه بيخلع مثلا فلنه لابس شكوى اللبن. ايوه نعم، اي احسنت. فكانوا يعملوها كده. طيب، هي الجلد بيكون طري، فيقوم يحشونه باللوف والاشياء حتى ايه يفتح يتسع. العمليه دي اسمها الايه؟ المحن. ها، امتحن الله قلوبهم للتقوى، يعني ايه؟ يعني ملأ الله قبولهم تقوى، قلوبهم تقوى حتى اتسعت، فلا يوجد في قلوبهم مكان لغير الايه؟ واضح؟ تمام. اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة لذنوبهم واجر عظيم في الاخره. دايما لما تسمع اجر عظيم او اجر كريم او رزق كريم، اعرف على طول ان ده الايه؟ الجنه. نسأل الله من فضله. تمام. طيب، الصنف الثاني: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. الايه ديت نزل، ايتين دول نزلوا فين؟ في وفد بني تميم. برضه انت معظم الصوره في وفد بني تميم. اعراب طبعا جايين، خدت بال حضرتك، ما يعرفوش الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يعرفوش، ممكن يكون بعضهم جاي عشان مصلحه، قالوا يعني هيا بنا الى هذا الرجل، ان كان نبيا كنا اسعد الناس به، وان كان ملكا عشنا في جنابه، يعني نقعدوا معاه بقى يلولنا خيره، خدت بالك؟ ومنهم اللي هو جاي عاوز الاسلام، ومنهم اللي هو جاي عنده عشان في اسرى عاوز يستنقذهم من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مأسورين في الغزوات السابقه فعاوز يحررهم وكده. هوت جاي وفد كبير خالص، 70 رجل من بني تميم جايين. فطبعا جاءوا: اين محمد؟ جايين قبل الظهر بساعه. اين محمد؟ فاشاروا لهم الحجرات، راحوا مستبعين موزعين نفسهم على حجرات النبي صلى الله عليه وسلم من بره: يا محمد، يا محمد، اخرج الينا يا محمد، خلي انت في بيتك كده وسمع 70 واحد بينادوا عليك من بره، هتعمل ايه ساعتها؟ مشكله. طيب، ما كنت تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم هخرج للصلاه؟ ها، ما فيش داعي للتسرع ده، خلاص. فمن ضمن الاقرع بن حابس رضي الله عنه، ها، قال: يا محمد، فلما استغيب النبي صلى الله عليه وسلم استاخره، قال: يا محمد اخرج الينا، فان مدحي زين وذمي شيء، اللي انا امدحه يبقى ده خد اجتهادي، خد تزكيه خلاص، واللي انا اذمه خلاص يبقى راح في داهيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ذاك الله، ربنا بس هو اللي ايه يقول ده كويس وده وحش، انما انت لا، خدت بالك؟ طيب، فربنا قال: ان الذين ينادونك يا محمد يعني من وراء الحجرات، وده سبب تسميه السوره، سوره الحجرات، اللي هي حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. كل زوجه من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها حجره، والحجره دي تفتح في المسجد وتفتح خارج المسجد، يعني لها بابين، باب في المسجد وباب خارج ايه؟ المسجد. والحجرة من التحجير، لوضع الأحجار لتحجزه عن الايه؟ عن الناس. ومنه الحجر، الحجر يقول لك حجر صحي مثلا، خدت بالك؟ أو الحجر على الايه؟ على الإنسان اللي هو لا يحسن التصرف. خدت بالك؟ فهي جاية من كده. الحجرات بضم الحاء والجيم دي قراءة الجمهور، وقرأ أبو جعفر الحجرات بفتح الايه؟ الجيم بدل ضمها فتح. خلاص. وشوف بقى الإنصاف بتاع ربنا نتعلموه. قال ايه؟ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ايه؟ أكثرهم، مش كلهم. دايما نتعلم ان احنا لا نعمم في الحكم، ماشي؟ يعني لا نطلق حكما عام نقول اهل الضبع كلهم كذا، لا، حرام عليك وانت فرستهم واحد واحد ولقيتهم زي انت ما بتقول. وهل فرست اباءهم واجدادهم؟ وهل ستفرز احفادهم؟ فالانصاف مطلوب. اكثرهم ان اكيد معهم ناس عقلاء، ها؟ اكثرهم لا يعقلون. طب كان المطلوب يعملوا ايه؟ اصبروا حتى تخرج اليهم، ولو انهم صبروا حتى ايه؟ تخرج اليهم لكان خيرا لهم. طب واللي عملوه؟ الله غفور، غفور لذنوبهم، ها؟ ورحيم بهم حيث ايه؟ لم يعاجلهم بالايه؟ بالعقوبة. تمام كده؟ طيب ايه رد فعل الصحابة على هذه الآيات عشان نتعلم؟ مش احنا قلنا يا جماعة أين نحن من الآيات؟ ده تجربة عملية هي، عشان بس لما نيجي نفكر بهذه الطريقة. رد فعل الصحابة ايه؟ أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما لما نزلت الآيتان فيهما كان بعد ذلك يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم كأخ الصرار. عمر جهوري الصوت كان إذا تكلم بعد ذلك بجوار النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفهم ماذا تقول يا عمر لخفض إيه؟ صوته رضي الله عنه. تمام؟ يبقى ترجمة عملية هي تجمع الآيات. التزم، خدت بالك؟ طيب، ثابت بن قيس ده صحابي عظيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له لقب اللي هو إيه؟ خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي احنا مسمينه النهارده الايه؟ المتحدث الرسمي، مش كده؟ ثابت بن قيس عمل ايه لما نزلت هذه الايات؟ جلس في بيته 3 ايام لا يحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ وهو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فذهب اليه رجل وجده جالسا في بيته ايه؟ يبكي. قال ما لك يا ثابت؟ قال شر، يعني أصابني إيه؟ شر. قال وما ذاك؟ قال حبط عملي، إني أجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرفع صوتي في حضرته. والآية بتقول إيه؟ لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي ولا تجرب أن تحبط إيه؟ عمل إيه ثابت يا جماعة هنا؟ اتهم الشيخ فلان والشيخ فلان إن هم صوتهم عالي، ولا نزل الآيات على نفسه؟ هو ده الانتفاع الحقيقي بالقرآن، انك تنزل الآيات على نفسك انت، ما تقولش لا ده المقصود بها فلان وفلان انا كويس يبقى انت كده ما استفدتش. لا، دايما اتهم نفسك انت. لما تسمع صفات ذميمة في القرآن الكريم او في السنة اتهم نفسك، وفكر في الخلوص من هذه الايه؟ الصفات. وحينما تسمع صفات طيبة وحميدة في القرآن والسنة، ها، اجعل نفسك غير متصف بها، واجتهد في ايه؟ في ان تتصف ايه؟ كده هتنتفع بالقرآن، صح؟ انما لما تسمع صفات كويسة تقول انا كويس، انا ما شاء الله ده انا فيها الحاجات دي، والصفات الوحشة يقول لك لا ده في الاخ فلان ده واللي جات هناك ده، لا، يبقى انت كده ما استفدتش من القرآن. فثابت ابن قيس خد الكلام على نفسه. طيب لو ثابت ابن قيس يا جماعة قال كده قدام اي واحد فينا، الرد بتاعه هيكون ايه؟ هقول له يا ثابت يعني انت معذور، ده انت خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعروف ان الخطيب صوته ايه؟ عالي جهوري، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كلفك، ده انت مكلف رسمي، فانت ما انت ما مش انت اللي مقصود بالايه؟ بالايه. الاجابه صح ولا خطا؟ الاجابه صح 100%. طيب الصحابي هل أجابه بذلك؟ لا من السلام يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الرسول موجود ما تتكلمش حتى لو كلامك يطلع صح. لا راح فعلا رجع الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم ورفع له التقرير بالواقع. خدت بالك ودي مهمة جدا ان انت ترفع التقرير بالواقع. انت النبي صلى الله عليه وسلم بعته وقال له شوف لنا الاخ ده، رجع رفع التقرير بالواقع. طيب هو اللي يكمل مهمة ولا اقعد انت وتعالى فلان روح كمل ينفع؟ لا مدام انا ماسك ملف يا عم ما تكلفش حد غيري بالملف، الملف ده بتاعنا، الوظيفة دي بتاعتنا، فما تكلفش حد غيري. تمام. ففعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع اليه واخبره انه ليس من اولئك وبشره بالايه بالجنة. خلاص رجع اليه فعلا الصحابي اخبره وبشره بالجنة ورجع ثابت الى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. مرة اخرى نزل قول الله عز وجل ان الله لا يحب كل مختال فخور. ثابت بن قيس كان دميم الخلق وكان يعني حاول ان يستعيد عن ذلك بايه بحسن الثياب وحسن المظهر والسمت والهندام والطيب والدهن، فكان يستدين من اجل ذلك، فخاف ان يكون هو اللي مقصود بالآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليه من يبشره بالجنة ويخبره انه سيقتل شهيدا هو وايه واولاده في سبيل الله. ده بشرة جميلة جدا. طيب لما كانت حرب اليمامة بين المسلمين ومسيلمة الكذاب فكان ثابت وأبناؤه يقاتلون، فقتل ثابت، قتل شهيدا في سبيل الله، وكان عليه درع نفيسة. فجاء رجل من المسلمين أخذ الدرع، قال أنا أخذ الدرع ديت بدل ما حد يأخذها، مفترض أن يأخذها يعمل بها إيه، يسلمها للأمير أمير الجيش، وبالتالي الأمير يرسلها إلى ورثة إيه إلى ورثة ثابت. لا هو خدها لنفسه. وبعدين جاء ثابت بن قيس في المنام لرجل الوحيد في الدنيا الذي أوصى قبل بعد موته ونفذت إيه وصيته، اللي هو مين؟ ثابت بن قيس رضي الله عنه. جاء لرجل في المنام قال يا هذا أنا ثابت بن قيس، ولا تقل هذا حلم فتضيعه، إني لما قتلت أمسي جاء رجل منزله في آخر الناس أخذ درعي عند منزله، يعني الخيمة بتاعته فرس تستن في طول، يعني إيه مربوطة في حبل بس طويل بتجري براحتها بس في الآخر الحبل ماسكها يعني، ها وضع فوق الإيه الدرع البرمة وفوق البرمة الرحل، يبقى حط الدرع كده كومه كده وراح حاطط فوق منه برام وفوق البرام الإيه الرحل. وإذا رجعتم إلى المدينة فأخبر أبا بكر أن علي ديونا لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، وأخبره أن عبدي فلان عتيق وعبدي فلان رقيق. ها فطبعا إيه رجع أولا شاف موضوع الدرع نجوم صحيح، يبقى كده صدقت الرؤية. فلما رجع لأبي بكر نفذ وصيته، وكان الرجل الوحيد الذي إيه أوصى بعد موته ونفذت إيه ببركة يا جماعة ده القرآن. القرآن إنه عرف صح يتعامل مع القرآن صح، إنه لما سمع الآيات طبقها على نفسه. تمام كده. طيب ثابت بن قيس كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معروف عند قبائل العرب إن كل وفد يأتي معه خطيب ومعه إيه شاعر. إحنا جايين نزوركم يبقى معنا خطيب وشاعر، وإنتم كمان يبقى عندكم برضك محضرين إيه خطيب وشاعر. الخطيب بتاعنا هيخطب خطبة يمدح فيها القبيلة بتاعتنا احنا ويبين مفاخيرها ومآثرها وكده، يقوم الخطيب بتاعكم يرد علينا يبين مآثر القبيلة بتاعتكم انتم وفضائلهم ومفاخيرهم وكده، وبعدين الشعر بتاعنا يقول قصيدة في مفاخر القبيلة بتاعتنا، والشعر بتاعنا بتاعكم يرد عليه. وكان بيحصل حروب بسبب الايه المفاخر، خطيبنا ولا خطيبكم الاحسن، شاعرنا ولا شاعركم الاحسن وكده. فبنو تميم جايين ومعاهم خطيب وشاعر ماشي. فهل يعقل يا جماعة ان النبي صلى الله عليه وسلم يرد بنفسه على هذه المهاترات؟ لا. فكان معين خطيب وكان معين شاعر. كان الخطيب اللي هو ايه ثابت بن قيس، والشاعر حسان بن ثابت، ومين كمان؟ عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. تمام كده. فبالتالي كان ثابت بن قيس خطيب، هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. تمام.